الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحدثنا في الدرس الماضي على بعض صفات الأمر أو بعض ما يتعلق بأحكام الأمر، وقلنا أن الأصل في الأمر هو عند الإطلاق أنه يدل على الوجوب إلا إذا دلت القرائن على غير ذلك، وذكر المؤلف رحمه الله أنه إذا دلت الأدلة على غير ما يدل عليه الأصل وهو الوجوب فينتقل الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أو إلى الإباحة. وذكرنا أن هذه الصوارف التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أو الإباحة منها ما هو ظاهر ومنها ما هو خفي، ومنها ما هو مرتبط بذات النص الذي جاء فيه الأمر، ومنها ما هو خارج عن النص، يعني نص آخر خارج عن النص الذي جاء فيه الأمر بالوجوب. وقلنا أيضا منها ما هو من هذه الصوارف يكون صارفا من الكتاب والسنة، يصرف أمرا واردا في الكتاب والسنة، أو قد يكون ذلك مستنبطا من عمومات القواعد الشرعية والمقاصد، وهذا يعني قد يكون محل نزاع ومحل خلاف بين أهل العلم، مثل مسألة صرف بعض الأوامر لأنها وردت في باب الآداب أو من باب الآداب. فهذه تقريبا يعني الصوارف في مجملها، وقلنا أن هذه الصوارف كثيرة جدا لا حصر لها، فمعظم المسائل التي يعني وقع فيها الخلاف إنما يقع الخلاف بسبب مثل هذه الصوارف، بسبب مثل هذه الصوارف. هناك مسألة ضاق الوقت بالأمس عن ذكرها، وهي ما يتعلق بالأمر إذا جاء بعد الحظر، الأمر بعد الحظر، أن هذا من الصوارف التي ذكرها الأصوليون، أن الأمر بعد الحظر قالوا يدل على الإباحة، وهذا صارف من الصوارف التي تصرف الأمر. فالأمر إذا جاء بعد الحظر فهو مصروف عن الوجوب، لكن إلى أي شيء؟ اختلف الأصوليون في هذه المسألة، اختلف الأصوليون في هذه المسألة، فمنهم من قال إن الأمر بعد الحظر يعني بعد المنع بعد النهي يقتضي الإباحة، يعود إلى الإباحة أيا كان هذا المحظور قبل الحظر، سواء كان هذا المحظور قبل الحظر واجبا أو مباحا أو مستحبا. فقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، كل هذه أوامر بعد حظر. ففي الآية الأولى أمر بالاصطياد بعد حظر، إيش؟ بعد حظر الاصطياد على المحرم. وفأتوهن من حيث أمركم الله أمر بإتيان الزوجة بعد حظر إتيانها في حال الحيض. فهذه قالوا مثل هذه الأوامر تعود إلى الإباحة، فالاصطياد مباح وإتيان الزوجة مباح، وهذا قول من الأقوال أن الأمر بعد الحظر يعود إلى الإباحة، وأن هذا من الصوارف التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الإباحة. وإلا ظاهر الأمر فاصطادوا فأتوهن من حيث أمركم الله ظاهره يدل على الوجوب، ولا شك أن الصيد ليس واجبا وإتيان الزوجة ليس واجبا. والقول الآخر من أقوال أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ونصره كذلك جمع من المحققين، أن الأمر بعد إذا جاء بعد حظر فإنما يعود إلى ما كان عليه الأمر قبل الحظر، إلى ما كان عليه الأمر قبل الحظر. فإذا كان قبل الحظر هذا الأمر واجبا فيعود إلى الوجوب، يعود إلى الوجوب، وإن كان مستحبا فيعود إلى الاستحباب، وإذا كان مباحا فيعود إلى الإباحة، فيعود إلى الإباحة. فمثل قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، الأمر قبل الحظر ما هو؟ مباح. الصيد قبل الحظر ما هو؟ قبل منعه على المحرم مباح في حقه، فيعود بعد الحظر إلى الإباحة. وهكذا إتيان الزوجة قبل الحيض مباح، فلما منع في الحيض ثم أمر به بعد الحيض يعود هذا الأمر إلى الأصل، إلى ما كان عليه قبل الحظر، وهو الإباحة. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا أمر، لكن هل يقتضي الوجوب أو يقتضي الإباحة؟ هو يقتضي هنا زيارة المقابر مستحبة، لأنها قبل الحظر لم تكن واجبة، ولكنها مستحبة من جملة الأعمال التي يعني يتقرب بها، فلما أمر بها بعد الحظر دل على الاستحباب، دل على الاستحباب. وقد يكون للوجوب إذا كان هذا المحظور كان قبل الأمر المحظور هذا أو الأمر المأمور به بعد الحظر كان قبل الحظر واجبا، فيعود أيضا إلى الوجوب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث فاطمة بنت حبيش في الصحيح لما قال لها: إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. هذا أمر بالصلاة، أمر بالصلاة، فهل نقول هذا الأمر بعد الحظر يعود للإباحة أو يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر؟ ما كان عليه قبل الحظر إيش هو؟ الوجوب، هو الصلاة، أنها واجبة عليك، ثم حضرت في زمن الحيض ثم أمر بها بعد الحيض فترجع إلى ما كان عليه مأمورا قبل الحيض. فإذا الخلاصة في هذا الصارف من الصوارف المهمة وهو الأمر بعد الحظر، أي الأمر بعد المنع أو بعد النهي، فهذا الأمر بعد النهي مصروف إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي، فإن كان قبل النهي مباحا فيعود هذا الأمر مباحا، وإن كان مستحبا فيعود مستحبا، وإن كان واجبا فيعود واجبا، وهذا هو أرجح الأقوال في هذه المسألة. أما إطلاق قاعدة أن الأمر بعد الحظر يعود إلى الإباحة فهذه القاعدة غير صحيحة، هذه القاعدة غير صحيحة، ويعترضها عدد من الاعتراضات وأدلة كثيرة تعترضها، مثل ما ذكرنا في مثل هذه المسائل التي يعني ذكرها أهل العلم في ما هي أوامر بعد حظر ولكن عادت إلى الوجوب لم تعد إلى الإباحة. طيب ننتقل إلى قراءة النص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى: ولا يقتضي التكرار على الصحيح. ولا يقتضي التكرار على الصحيح، أي الأمر، كلام هنا على الأمر. هنا الآن بدأ ببعض صفات الأمر، ذكر من صفات الأمر فيما مضى إيش؟ أن الأمر يقتضي الوجوب. أيضا مما يقتضيه الأمر التكرار أو عدم التكرار، هذه من صفات الأمر، هل يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار؟ فالمؤلف هنا اختار أن الأمر لا يقتضي التكرار، أن الأمر لا يقتضي التكرار، أي لا يلزم من ورود الأمر من الشارع أن يكرر الاستجابة إليه عند القدرة على ذلك، لا يلزم تكرار الاستجابة. فإذا أمرك بأمر فهل يلزم أن تكرر الاستجابة لهذا الأمر مرة بعد مرة كلما قدرت عليه، أم أنه يكفي الاستجابة مرة واحدة وتبرأ الذمة بذلك؟ هذه مسألة محل خلاف، لكن تحرير محل النزاع في هذه المسألة أن نقول إن الخلاف وارد فيما إذا ورد الأمر مطلقا أو مجردا، إذا ورد الأمر مجردا من أي قيد يفيد أن هذا الأمر لمرة واحدة أو للتكرار. الخلاف والنزاع في الأمر المجرد، الأمر المجرد عن أي قيد يفيد وجوب فعله مرة واحدة أو أكثر من مرة، لأن الأوامر على ثلاثة أقسام، الأمر يأتي على ثلاثة أقسام من حيث التكرار، إما أن يأتي مقيدا بمرة واحدة، وإما أن يأتي مقيدا بما يفيد التكرار، وإما أن يأتي مجردا عن ذلك. الخلاف في مسألة إذا جاء الأمر مجردا عن أي قيد يفيد التكرار أو عدم التكرار، إذا جاءنا أمر مجرد عن أي قيد يفيد التكرار أو عدم التكرار، أما إذا جاء الأمر مقيدا بما يفيد فعله مرة واحدة فهذا خارج محل النزاع، خارج محل النزاع، مثل مسألة الحج وهي من أوضح المسائل التي يمثل بها الأصوليون في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، كما في صحيح مسلم: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. قالوا: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج مرة واحدة، فما زاد فهو تطوع. فهذا إيش؟ نص أو أمر مقيد بإيش؟ بما يفيد فعل الأمر مرة واحدة، فإذا هذا خارج محل النزاع. لا يختلف الأصوليون في أن مثل هذا الأمر لا يفيد إلا مرة واحدة. لماذا؟ لأنه مقيد بمرة واحدة، واضح؟ وكذلك قد يأتي الأمر مقيدا بما يفيد تكراره، أيضا هذا خارج محل النزاع، كأن يأتي الأمر مقيدا بصفة أو بشرط تفيد التكرار، مقيد بصفة أو بشرط يفيد التكرار، بشرط مثل الصلاة مثلا، الله عز وجل يقول: أقم الصلاة لدلوك الشمس، قيده بإيش؟ بشرط وهو حضور وقت الصلاة. فإذا كلما حضر وقت الصلاة فإنه إيش؟ يجب علينا أداء هذه الصلاة. إذا غابت الشمس وجب علينا أداء الصلاة، إذا طلع الفجر وجب علينا أداء الصلاة، إذا حصل وقت هذه الصلاة وجب علينا الصلاة. إذن قوله أقم الصلاة أو أقيم الصلاة هذا أمر يفيد التكرار. لماذا هو يفيد التكرار؟ لأنه قيد بشرط يدل على التكرار، فهذا أيضا خارج محل النزاع، هذا لا يختلف فيه الأصوليون من أنه يفيد التكرار. مثل هذه الأوامر المقيدة بشرط يفيد التكرار، لا خلاف فيه. وكذلك لو قيد بصفة تفيد التكرار، مثل يعني الجماع في نهار رمضان يفيد يوجب إيش؟ الكفارة، كلما حصل الجماع وجب الكفارة. وكذلك تقيد بصفة مثلا الغسل في الجنابة، فكلما حصلت الجنابة وجب، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم جنبا فاطهروا، قيدها بصفة. إذن كلما حصلت الجنابة وجب الطهر، لا يعني أن الطهر واجب في العمر مرة واحدة، وهذا أيضا خارج محل النزاع. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والزاني والزانية، الزانية والزاني فاجلدوهما كل واحد منهما 100 جلدة، واضح؟ فإذا إذا قيد الأمر بشرط كالصلاة قيدت بشرط الوقت، أو بصفة كالزنا أمر بالجلد، أو السرقة أمر بالقطع، أو الجنابة أمر بالاغتسال، فمثل هذه الأوامر مقيدة بما يفيد إيش؟ التكرار، هذه خارج محل النزاع. إذن الأمر إما أن يرد مقيدا بما يفيد المرة الواحدة، أو يرد مقيدا بما يفيد التكرار أكثر من مرة، فهذا خارج محل النزاع. بقينا في الثالث وهو أن يأتي الأمر مجردا عن كل قيد، هل يفيد التكرار؟ هل يلزم منه تكرار الاستجابة لهذا الأمر، أم يكفي الإتيان به مرة واحدة؟ هذا هو محل النزاع والخلاف بين أهل العلم، والعلماء اختلفوا في هذا على قولين، هما روايتان عن الإمام أحمد، هما روايتان عن الإمام أحمد، هل يقتضي الأمر التكرار أو لا يقتضي التكرار. هناك من أهل العلم من قال بأن الأمر المجرد يقتضي التكرار، وهناك من أهل العلم من قال إن الأمر المجرد لا يقتضي التكرار، لا يقتضي التكرار، وإنما تبرأ الذمة بفعله مرة واحدة، إلا إذا قيد بما يفيد التكرار، إلا إذا قيد بما يدل على التكرار، وإلا الأصل لا يفيد إلا الفعل مرة واحدة. وهذا هو أرجح الأقوال، هذا هو أرجح الأقوال، أن الأمر لا يفيد التكرار، أن الأمر لا يفيد الأمر المجرد. من كل قيد. أما إن قيد بما يفيد مرة واحدة أو قيد بما يفيد التكرار فيعمل بحسب ما قيد به، يعمل به بحسب ما قيد به. واضح يا إخوان؟ إذن الراجح من قولي أهل العلم أن الأمر لا يقتضي التكرار كما رجحه المؤلف رحمه الله، كما رجحه المؤلف أن الأمر المجرد، لكن لا ينبغي أن نفهم أن قوله هو الأمر لا يقتضي التكرار يقصد به المؤلف إيش؟ الأمر المقيد أو المجرد من كل قيد، المجرد من كل قيد يفيد المرة أو يفيد التكرار أكثر من مرة. أما المقيد بما يفيد التكرار أو المرة هذا خارج محل النزاع، ليس هذا هو محل النزاع عند الفقهاء أو عند الأصوليين. طيب، هذا فيما يتعلق بأحد أوصاف الأمر أنه لا يقتضي التكرار، لا يقتضي تكراره. نعم. إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار ولا يقتضي الفور. نعم، إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار يعني فهذا يعمل به بحسب ما قيد به. والدليل الذي يدل على قصد التكرار إما كما قلنا يقيد أحيانا بشرط كالصلاة، أو يقيد بصفة من الصفات، متى ما تحققت هذه الصفة وجب الإتيان بهذا الأمر. مثلا قيد بصفة الجنابة الأمر بالاغتسال، فكلما حصلت الجنابة تكرر الإتيان بالاغتسال، وهكذا صفة السرقة كلما حصلت حصل القطع، وهكذا الزنا كلما حصل حصل الجلد، وهكذا سائر يعني الصفات التي قيد أو الأوامر التي قيدت بصفات أو قيدت بشروط معينة. نعم. ولا يقتضي الفور، ولا يقتضي الفور، هذا القيد أو الوصف الثاني أو الثالث للأمر أنه لا يقتضي الفور، لا يقتضي الفور. وهذه أيضا مسألة حصل فيها النزاع بين الفقهاء، ولا بد أيضا هنا أن يعني أيضا نحرر محل النزاع كما في مسألة اقتضاء التكرار. هنا قال ولا يقتضي الفور، الفور يعني المبادرة إلى الإتيان بالفعل وعدم تأخيره وعدم التراخي فيه. الفور أي الإتيان به فورا من دون تراخي ولا تأخير، متى ما قدر عليه المكلف، متى ما قدر عليه المكلف. وهذه المسألة محل نزاع بين الفقهاء، منهم من رأى أن الأمر على الفور، منهم من يذهب إلى أن الأمر على الفور، ومنهم من يرى أن الأمر على التراخي، ومنهم من توقف في هذه المسألة، ومنهم من توقف في هذه المسألة، ومنهم من قال المسألة فيها تفصيل فهو بحسب خطاب الشارع، فإن كان هذا الخطاب مقيدا أو موقتا بوقت، هذا الأمر من الشارع موقتا بوقت أو محددا بشيء يدل على التراخي وعدم الفورية، فهنا بحسب ما حدد به. وإن كان مطلقا أي مجردا من أي قيد فهنا يكون على الفورية، يكون على الفورية. وهذا هو أرجح الأقوال، وهو شبيه بالقول الذين قالوا بأنه على الفور، شبيه بذلك القول. فإذا نخلص، يمكن أن نقول إن الأقوال أربعة أو ثلاثة. القول الأول أنه لا يقتضي الفورية أي ليس على الفور، وهو رواية عن الإمام أحمد. والقول الثاني أنه يقتضي الفورية، وهو ظاهر المذهب عند الحنابلة. والقول الثالث التوقف في المسألة، توقفوا، لا قالوا يدل على الفورية ولا لا يقتضي الفورية. وهناك قول رابع وهو شبيه بالقول بأنه يقتضي الفورية لكن فيه تفصيل، وهو تحرير محل النزاع. فإن جاء الأمر مجردا من كل قيد فالأصل في الأمر أنه يقتضي الفور، الأصل في الأمر أنه يقتضي الفور يعني المبادرة به وعدم التراخي فيه. وأما إن كان مقيدا أو محددا بوقت أو مقيدا بشرط أو نحو ذلك من القيود فإنه بحسب ما قيد به، بحسب ما قيد به. فمثلا الصلاة، الصلاة المفروضة جعل لها الشارع إيش؟ وقتا موسعا، ولا لا؟ فالصلاة هنا لا تجب على الفور، إذا دخل الوقت لا تجب على الفور، وإنما يجب الإتيان بها في هذا الوقت، فيجوز إيش؟ تأخيرها عن أول وقتها إلى وسط الوقت، واضح؟ أو إلى آخر الوقت، بل قد يكون تأخيرها إلى آخر الوقت فاضلا، واضح؟ فإذا الصلاة هنا واجب موسع الوقت، فلا يقتضي الأمر بها على الفورية، أي لا يجب عليك أن تؤديها في أول وقتها وإلا أثمت، لا يجب عليك ذلك. لكن أيضا لا يجوز تأخيرها إلى الوقت المكروه مثلا إلا بعذر، لكن هناك الوقت المختار لها يجوز أن تؤديه في أولها أو في وسطها وآخرها. وإن كان الأفضل في الصلوات الإتيان بها إيش؟ في أول الوقت، لكن نحن لا نتكلم عن الأفضل، إنما نتكلم عن الوجوب. هل يجب عليك أداء الصلاة فورا في أول وقتها حينما يتحقق الوجوب أم لا؟ واضح؟ هذا هو محل النزاع. فإذا وقت الصلاة هذه موسع، إذا الأمر فيه واسع، لا يلزم الفورية. بينما مثلا في رمضان ها حينما نشاهد الهلال يجب علينا إيش؟ الصيام، ولا يجوز تأخير الصيام عن رمضان ولا بساعة واحدة بل ولا بلحظة واحدة. لا يجوز أن تؤخر لحظة من رمضان وتصوم هذه اللحظة في جزء من شوال، واضح؟ أو النهار نفسه محدد، لا يجوز أن تفطر جزءا من هذا النهار ولو يسيرا، لا يجوز، يجب أن تصوم هذا النهار كله. إذن هذا واجب يجب على الفور لأنه محدد مثلا بهذا الوقت، بهذا الوقت. إذن أرجح الأقوال فيما يظهر الله أعلم هو التفصيل في هذا، لأن نقول إن الأمر إذا جاء مجردا عن القرائن التي تدل على التحديد بوقت أو بشيء من ذلك فإنه يكون إيش؟ يكون على الفور، يكون على الفور، خلافا لما ذهب إليه المؤلف لأنه لا يقتضي الفورية، واضح؟ وأما إن كان الأمر بهذا الفعل مقيدا بشيء فهو بحسب ما قيد به، إن كان مقيدا بوقت فقد يكون الوقت موسعا وقد يكون مضيقا، وإن كان معلقا بشرط فهو بحسب ما علق، متى ما تحقق هذا الشرط وجب الإتيان به، واضح؟ وإن لم يتحقق هذا الشرط يتأخر الإتيان به، فهو بحسب ما علق به وبحسب ما قيد به. لكن إن جاء مجردا من هذه القيود كلها فنقول هنا إيش؟ نقول إنه على الفور، نقول إنه على الفور. والأدلة الدالة على أن أوامر الشارع يجب الإتيان بها فورا وعدم التراخي فيها إلا ما دل الدليل على جواز التراخي فيه، ذكر الأصوليون أدلة كثيرة، نلخصها في ثلاثة أدلة، نلخصها في ثلاثة أدلة: دليل من القرآن، ودليل من السنة، ودليل من مما اقتضته لغة العرب. الدليل من القرآن عموم الأمر بالمسابقة إلى الخيرات والمسارعة إليها، ولا شك أن أوامر الله عز وجل كلها من الخيرات فيجب المبادرة إليها، كقوله تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله: فاستبقوا الخيرات. وأما من السنة فالحديث الوارد في الصحيح في قصة الحديبية لما صد النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن ينحر هديهم ويحلق شعورهم يتحلل من إحرامهم. فامتنع الصحابة، لم يستجيب الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة مهموما، مهموما من عدم استجابة الصحابة لأمره، لم يؤدوه على الفور، تراخوا في ذلك. فلولا أنه أن الأمر الأصل فيه أنه يؤدى على الفور لما تضايق النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. هذا يدل على أن الأمر الأصل فيه أنه يؤدى على الفور إلا إذا دلت الدلائل على التراخي فيه، واضح؟ وأما ما اقتضته اللغة هو الدليل الثالث، فإن لغة العرب اقتضت أن السيد إذا قال لعبده اسقني ماء ولم يبادر على الفور اعتبر إيش؟ عاصيا ولا مطيعا؟ عاصيا. واستحق التوبيخ ولا ما استحقه؟ استحق على ذلك التوبيخ. فإذا مما اقتضته لغة العرب، ونحن مخاطبون بلغة العرب، مما اقتضته لغة العرب أن الأمر الأصل فيه إيش؟ الفورية. الأصل فيه أنه يؤدى أو الاستجابة له تكون على الفور ولا يتراخى فيه إلا إن قيد ذلك بما يدل على التراخي، كقول السيد لعبده إن جاء فلان فأكرمه. ها؟ لا يلزم الآن العبد أو المملوك أن يبادر إلى إكرام فلان قبل إتيانه، ما يلزمه ذلك. لماذا؟ لأن هذا الأمر قيد بما يدل على التراخي، وهو إن جاء فلان فأكرمه، أو إذا جاءت الساعة كذا فأحضر لي كذا، لا يلزم أن يستجيب فيحضر له المأمور به حالا، لأنه قيده بوقت والوقت موسع. فإذا إن قيد الأمر بما يدل على التراخي فيكون على التراخي، وإلا الأصل فيه إيش؟ أنه على الفور. الأصل فيه أنه على الفور. نعم. وبما لا يتم، والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها. نعم، أعد الكلام. والأمر بإيجاد الفعل أمر به. نعم، الأمر بإيجاد الفعل أمر به. الأمر بإيجاد الصلاة هو أمر بالصلاة، قوله وأقيم الصلاة هذا أمر بإيجاد الصلاة. إذن الأمر بإيجاد الشيء ها هو أمر بذات الشيء نفسه. إذن الصلاة مأمور بها لأنه أمر بإيجادها، أمر بإقامتها. آتوا الزكاة، إذن الزكاة مأمور بها. فالأمر بالشيء أو إيجاده هو أمر بذات الشيء نفسه مأمورا بها. وبما لا يتم إلا به، أي بما لا يتم الشيء إلا به، وهذه هي قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو ما لا يتم المشروع إلا به فهو مشروع. ما لا يتم المشروع، لأن المشروع يطلق على الواجب وعلى المندوب، فما لا يتم الشيء إلا به فهو، أو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو ما لا يتم الفعل إلا به فهو مأمور به نفسه، فهذا يدخل فيه الواجب والمندوب. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. وهذه قاعدة، أن قاعدة الوسائل تأخذ حكم الغايات أو المقاصد. الوسائل لها حكم الغايات أو المقاصد، الوسائل لها حكم الغايات أو المقاصد، واضح؟ فمثلا المشي إلى الصلاة الواجبة إيش؟ واجب ولا مو واجب؟ واجب أن تبادر تمشي إلى الصلاة، واضح؟ فالمشي إلى الصلاة، ما يقول إنسان أنا سأصلي من دون أن أذهب إلى الصلاة الواجبة، سأصلي في من، ما يجوز ذلك. هذا المشي واجب عليك، هذا المشي واجب عليك، فهو وسيلة أخذ حكم إيش؟ الغاية أو المقصد، وهو الصلاة. فالصلاة مقصد أو غاية، والمشي إليها وسيلة. الطهارة ليست مقصدا لذاتها، واضح؟ وإنما مقصدا لغيرها، فهي وسيلة لغيرها. فالصلاة واجبة، ولا تجب الصلاة أو لا تصح الصلاة إلا بالطهارة، فالطهارة أصبحت واجبة بسببها، أصبحت واجبة بسببها، أو بما لا تتم هذه العبادة إلا بالطهارة، كقراءة القرآن مثلا أو مس المصحف، واضح؟ فإذا ما لا يتم الواجب إلا به أو ما لا يتم المندوب إلا به فهو واجب أو مندوب مثله، فالوسيلة تأخذ حكم الغاية أو الوسيلة تأخذ حكم المقصد، واضح؟ فهذه قاعدة أصولية أن الوسائل تأخذ حكم الغايات، الوسائل تأخذ حكم الغايات، أو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. فكثير من سنن الصلاة أو سنن الجمعة ها مندوبة، واضح؟ لأن يعني ما يتحقق هذا الأمر إلا بها. فالتزين ليوم الجمعة ها هذا مندوب. طيب، من التزين اللباس النظيف، الاغتسال، التطيب، هذه كلها إيش؟ وسائل لحصول الزينة، وسائل لحصول الزينة والتهيئ لصلاة الجمعة. فالتهيئ والتزين للجمعة هذا مستحب ومأمور به شرعا، مندوب. فما لا يتحقق به هذا التزين إلا به هو أيضا مندوب مثله، واضح؟ فالطيب أيضا مندوب. أيضا ما لا يتحقق الطيب أو المندوب كالطيب مثلا إلا به فهو مندوب، وهو شراء الطيب مثلا يكون مندوبا أيضا لأنه يتحقق به الطيب، والطيب يتحقق به التزين للصلاة، وهكذا. إذن الوسائل تأخذ حكم الغايات، فإذا كانت الغايات واجبة أصبحت الوسائل واجبة مثلها، وإن كانت الغايات مستحبة أصبحت الغايات الوسائل مستحبة مثلها. نعم، سؤالك. إيه، صلاة الضحى مندوب إليه كذلك، يصبح مندوبا. أين؟ طبعا هي لا تصح إلا به، هي لا تصح إلا به، لكن نفس الوضوء أصبح مندوبا في هذه اللحظة لأن الصلاة مندوبة لي. لكن لو ما توضأت هل تأثم؟ هل تأثم؟ ما تصلي أصلا أنت، أنت لا تستطيع الصلاة، لكن نقول إن الوضوء ليس واجبا عليك، لكن الصلاة المفروضة لو ما توضأت حتى خرج الوقت فأنت آثم، لأن الوضوء واجب عليك. لماذا هو واجب عليك؟ لأن الصلاة واجبة أصلا، واضح؟ لكن لو ما توضأت لصلاة الضحى حتى خرج وقت الضحى هل تأثم بترك هذا الوضوء؟ لا تأثم، لأن أصلا صلاة الضحى ليست واجبة، واضح؟ نعم. لكن ارتباط هذا الوضوء بالصلاة هذا شيء آخر، هو من شروط الصلاة، هذا شيء آخر لا دخل له في المسألة. كون الوضوء مرتبط بالصلاة وأن الصلاة لا تصح إلا به هذه مسألة أخرى، واضح؟ طيب، نقف عند هذا الحد، نكمل إن شاء الله الدرس القادم. لا، نحب ننبه الإخوان إلى أن الليلة إن شاء الله لقاءنا المعتاد، وسيكون يعني الكلام في اللقاء هنا، الوصف من أراد أن يأخذ وصف الاستراحة موجود على المنبر، الكلام يعني لقاء مفتوح في الأعم الأغلب حول مواضيع عامة في كل شأن من شؤوننا، لكن قد يعني نركز الكلام في بداية اللقاء حول ما يتعلق بالإجازة الصيفية وكيفية الانتفاع بها والطرق والوسائل للاستفادة منها، والاستماع للإخوان حول ما يتعلق بالإجازة والأفكار المطروحة فيها وكيف الانتفاع بها وإلى آخره، مع طرح القضايا العامة التي تهمنا، قضايا سواء يعني تربوية أو دعوية أو إسلامية أو غير ذلك من القضايا التي تهمنا. اللقاء إن شاء الله بعد صلاة العشاء مباشرة، يعني في حدود الساعة 9 بإذن الله تعالى. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.